ذو ثبت فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. شبه ابن عيسى اي وش معنى ثبوت؟ يقول هنا الثبت والقهر قال الله تعالى إِنَّا يسالهن يشاء فجعلهن اقراما قربا اقراما لاصحاب اليمين ثمه من الاولين وثمه من الاخرين وكلها جماعه التي ياتيها عليه. قال الزجاج ما لا كلها لا مثال ثبت جوا معنى في الوسط اي يقول المؤلف ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أول والثاني وذكرنا وجه ذلك والوقت ذو ثبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. فمن يأتي لنا بلفظ الحديث ويخرجه؟ هذا عبد المنان اكتب عبد المنان يخرج حديث أن الفضل في طرفي الأمة أن الفضل في طرفي الأمة وأن وسطها أعوج. ثم قال المؤلف ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين. نعم ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن، يعني يشير إلى قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود إلى أن قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان. السابقون السابقون قال الله فيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وإذا جمعنا هاتين الآيتين بعضهما إلى بعض تبين أن أول الأمة أفضل من آخرها وأن آخرها أفضل من وسطها، هكذا، لأن الله قال ثلة من في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وقال في السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن ثلة الآخرين ثلة السابقين، لأن الله قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال ما ذاك ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء ليست غربة الأوطان إنها بين غربة الوطن ولكنها غربة الدين، وهذه أشد من غربة الوطن، إذ أن قريب الوطن ربما يعني تزول غربته بما يحصل له من الفرح والسرور وتجدد الإخوان والأصحاب، لكن غربة الدين هي البلاء وهي التي تحتاج إلى صبر. لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان، فلذاك شبههم به متبوعهم بإيش؟ في الغربتين عند بالفاء. فلذاك شبههم به متبوعهم، ويعني بمتبوعهم بمتبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغربتين وذاك ذو تبيان، يعني أنهم غرباء بين عساكر الشيطان كما شبههم النبي عليه الصلاة والسلام. قال بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إذن الغربة في أول الإسلام والغربة في آخر الإسلام، فأهل الإسلام غربة في الأول وغربة في الثاني، ولهذا قد شبههم به متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان، يعني أن الغربة الثاني لا يشبهون الغربة في الأول من كل وجه، بل ليس يستويان. فانظر إلى تفسيره الغرباء بالوحيين. فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان. طوبى لهم إلى آخر، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الغرباء بالذين ينسون سنته بين أهل البدع أو يقومون بطاعته بين أهل الفسق. والغريب معروف ما قلنا الغربة، وهو أن لا يكون الإنسان من يشابهه في مجتمعه. ثم قال رحمه الله: طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. طوبى لهم، اختلف المفسرون في قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب، فقال بعضهم إنها شجرة الجنة يسير الراكب في ظلها 200 عام لا يقطعها، وقال بعضهم بل إن طوبى فعلى مأخوذة من الطيب والمراد بها الجنة، فالجنة كلها تسمى طوبى باعتبار أنها طيبة. وهذا الأخير أعم من الأول، ويكون إطلاق طوبى على الشجرة من باب إطلاق العام على الخاص. طوبى لهم لم يعبأوا بنحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان كما فعل من خالفوا الحديث والقرآن في أسماء الله وصفاته. وأيضا طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان ولم يتوانوا ولم يتأخروا، فركبوا مطايا العزائم. طوبى لهم لم يعبأوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وأمامهم دون الورى وإمامهم الصواب. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان. والله ما أتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيانه، يعني أن هؤلاء المتمسكين بالحديث ومحكم القرآن إمامهم دون الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتموا بأحد سواه، بل كان هو الإمام المقتدى به في العقائد والأخلاق والأعمال فعلا وتركا. في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان. في الباب أي في هذا البحث، والباب يطلق عند العلماء إذا قالوا لم يصح في هذا الباب شيء، يعني في هذه المسألة أو في هذا البحث أو في هذا الموضوع. يقول فيه آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان. أعيت يعني أعجبتهم، انتبهوا لها. وجه ذلك إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان، وهذا بالاتفاق كما دل عليه النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونه، وهذا لا إشكال فيه. إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان، فلذاك بالآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان. فاسمع، نعم، فلذاك بالآثار أعضل أمرها، يعني امتنع أمرها وشق على الناس، وبغوا لها التفسير بالإحسان. فاسمع إذا تأويلها وافهمه، لا تعجل برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لم تحب علما به سبب إلى الحرمان. رحمه الله، أراد المؤلف أن ينبهنا على تأويل هذه النصوص والجمع بينها، وقال لا تعجل بالرد، ثم ذكر حديث بيتا ينبغي أن يكون نبراسا يسير عليه المرء: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. كل شيء لا تحيط به علما لا تبادر برده، وما أكثر ما نرد الشيء ثم نندم إذا تعجلنا، احيانا مثلا تجد حتى في كتب العلم تجد ان المؤلف مثلا اطلق العباره فتقول لماذا اطلقها، ثم تحاول ان تحشي على الكتاب وتقول هذا الاطلاق فيه نظر، فاذا بالمؤلف يقيد في اخر الكلام. ايضا يتكلم معك احد من الناس فيبدر منه كلمه تظن انها خطا فترد عليه فيقول اصبر لم يتم الكلام، فكون الانسان يتأنى ولا يرد الشيء الا بعد ان يتبين فيه الخطا لا شك ان هذا من العقل ومن الشر. ان البدار برد شيء، البدار يعني المبادره، من بادر يبادر فقاتل يقاتل قتالا ومقاتل. ان البدار برد شيء لم تحط علما به سبب الى الحماد. اذا ماذا اعمل؟ ايش؟ انتظر واتأنى حتى اذا استثمت الامور وصار هناك مجال للرد ردت. والله اعلم. العلماء في الازمان. نعم. طيب تسمع اذا تاويلها فهما ولا تعجل برد منك او نكران. ان البدار برد شيء لم تحط علما به سبب الى الاحتمال. الفضل منه مطلق ومقيد، يعني الفضل الذي يوصف به الانسان مطلق ومقيد. مطلق يعني على كل حال، ومقيد في حال معين. انتبه لهذا. فمثلا نقول هذا الرجل افضل من هذا الرجل على سبيل الاطلاق، ثم نقول والرجل المفضول افضل منه في كذا، افضل منه في كذا. فمن لو وجدنا رجلا عالما كريما شجاعا كان فاضلا، فضلا مطلقا على من ليس كذلك، لكن قد يفضله الثاني بحسن الخلق، بحسن الخلق ودماثة الأخلاق، فيكون الفضل إذن ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد. وسيذكر المؤلف مثال واضح. يقول والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان، يعني الفضل المقيد لا يوجب أن يكون الفاضل أفضل من ذي الفضل المطلق. واضح ولا مو واضح؟ الفضل نوعان، فضل مطلق يكون هذا الإنسان أفضل من غيره على الإطلاق، فضل مقيد أن يفضل غيره في شيء معين. فهل إذا فضل الإنسان غيره في شيء معين يستلزم أن يكون أفضل منه على الإطلاق؟ لا. ولهذا قال والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان، يعني ليس بموجب فضلا على من فضله مطلق. لا يوجب التقييد أن يقضى له في الاستواء فكيف بالرجحان؟ صحيح. يعني أن الفضل المقيد لا يوجب أن يكون مساويا لذي الفضل المطلق فضلا عن أن يكون إيش أرجح منه وأعلى منه. ولقد صدق. الآن مثلا نحن نقول التابعون أفضل من تابع التابعين على الإطلاق، لكن قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين، لكنه فرد معين. كذلك الفضائل في شخص معين، قد يكون هذا الرجل له فضائل عديدة فيكون أفضل من غيره على الإطلاق، ويكون غيره له خاصية أفضل من الأول، وهذا لا يجب أن يكون الثاني أفضل على الإطلاق. يقول إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضائل فوق التقييد بالإحسان. هذا تعيين لقوله فكيف بالرجحان. إذ كان يعني لأن ذا الإطلاق حاز من الفضائل فوق التقييد بالإحسان، صح ولا لا؟ فمثل هذا له 100 فضيلة وهذا له فضيلة واحدة لا توجد في ذي 100. الأول نسميه فضلا مطلقا والثاني مقيدا. هل هذا الذي اختص بفضيلة لا توجد عند صاحب الفضائل الكثيرة هل يوجب أن يكون أفضل من الأول؟ لا. فإذا فرضنا فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. واضح؟ طيب، ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن؟ هذا من أوضح الأمثلة. آدم عليه الصلاة والسلام امتاز بفضيلة لم تكن لغيره، ما هي؟ أن الله خلقه بيده الكريمة. هل هذه الفضيلة توجب أن يكون أفضل من محمد؟ لا، لأن فضل محمد مطلق وفضل آدم مقيد بشيء معين، فلا يوجب أن يكون هذا المقيد مساويا أو راجحا على ذي الفضل المطلق. وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان، فمحمد أعلاهم فوقا وما حسمت لهم بمزية رجحان. طيب، أيضا من بعد آدم لهم خصائص ليست لمحمد عليه الصلاة والسلام. موسى يلقي العصا فتكون حية، ومحمد لم يحصل له ذلك. إبراهيم ألقي في النار وخرج سالما، ومحمد لم يحصل له ذلك. عيسى يقف على القبر فيخرج صاحب القبر حيا، ومحمد لم يحصل له ذلك. أليس هكذا؟ طيب، هل هذا يوجب أن يكون هؤلاء الرسل الكرام الذين خصوا بهذه الفضائل أفضل من محمد؟ لا. لماذا؟ لأن الفضل هذا مقيد بفضيلة واحدة، ليس كمن كان فضله على الإطلاق. انتقل المؤلف بعد هذا التقرير إلى قوله فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. الحائز من يعني خمسين أجرا؟ الذي عمل في آخر الزمان في زمان الغربة له أجر خمسين واحد من الصحابة، لم يحزها على الإطلاق، بل على التقييد في هذا الزمن زمن الغربة. ولكن هل هذا الفضل المقيد يستلزم أن يكون أفضل ممن حاز الفضائل في بدر؟ لا. ولهذا قال هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان؟ ها؟ لا ولا نعم؟ وراها كيف كلمتكم لا؟ يعني ضعيفة شوي. ها؟ ما حازها قطعا، ما حازها قطعا، بل حازها حاز الخمسين إذ كان قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان. حازها لأنه ليس له معين يعينه على العبادة، وهؤلاء لهم أعوان، لهم أعوان يعينهم، فلا يحوزون فضل الغربة كما حازها هو. واضح الآن؟ فصار هذا له أجر خمسين في هذه العبادة فقط، وليس له الأجر الكامل المطلق، لأن لهم فضائل عديدة ما شاركهم فيها. بل حازها إذ كان قد عدم، وفي نصفة إذ كان قد فقد المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان. والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شأن، الحمد لله، لا يضيع الله عز وجل أجر المتحملين من أجله الذين صبروا وأوذوا وصاروا غرباء بين الناس وهم ثابتون على دينهم، هؤلاء لهم أجر عظيم لا يضيعه الله. ها؟ إيش؟ طيب، إلى وين قرأنا؟ إلى وين؟ يعني من هذا؟ طيب، فتحمل العبد الوحيد رضاهما فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. يكفيه ذلا وفرادا قلة الأنصار بين ساكن الشيطان. في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني. فسل الغريب المصطفى من الذي يلقاه بين عداب لاحق. فسل الغريب المصطفى من الذي يلقاه بين عداب بلا حسبان. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موفر الإحسان. ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاؤه عن حر ذي النيران. والله أعلم بالذي في قلبي يكفي علم الواحد المنان. في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. بر وتوحيد وصبر مع رضا والشكر والتحكيم للقرآن. يقول المؤلف رحمه الله مبينا فضيلة هؤلاء الغرباء حين عبدوا الله عز وجل على حين غربة. يقول فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق. مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. يقول تحمل العبد الوحيد الذي ليس معه أحد بل هو غريب بين الناس رضا الله مع فيض العدل. فيض يعني كثرته وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ولا شك. إذا التفت يمينا وشمالا وإذا كل الناس على خلافه فإن ثبوته على ما هو عليه دليل على يقينه الصادق. ومحبة لمن؟ لله عز وجل. وحقيقة العرفان بالله وأنه عارف بالله حقيقة. يكفيه ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان. لكنه والله ذليل وهو عزيز. عزيز بماذا؟ بما أنعم الله به عليه من العبادة وكل على الله واحتساب الأجر من الله. وإن كان غريبا ذليلا باعتبار الظاهر للناس. في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني. الله يعني الناس يغزونه من كل وجه. تغزوه هذه الفرقة يعني بالسنة ظاهره كظاهر السلف الصالح. اللحية موفرة والثياب مرفوعة عن الكأس والهيبة والوقار. تغزوه طائفة أخرى في العقيدة. في العقيدة هذا ممثل هذا مجسم هذا حشوي وما أشبه ذلك. تغزوه فرقة من جهة الأخلاق وترك اللغو والبعد عن ضياع الوقت فيكون هذا منعزل منطوي على نفسه لا خير فيه. المهم أن الفرق فرق الشياطين شياطين الإنس تغزوه من كل جانب وهو مستعين بالله ثابت. فسأل الغريب المستضامة. الغريب يعني ما الذي لا سمع أحد. المستضامة المضيق عليه. عن الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان. عدا جمع عدو بلا حسبان. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. بعد المدى وتطاول العهد أي العهد بينه وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه كلما قرب العهد من زمن الرسالة فإنه يكون أقوى إيمانا وأصح إسلاما وكلما بعد الناس عن عهد الرسالة فبالعكس. نعم. ولذا كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حرز ذي النيران. الذي القابض على جمر ماذا يجد من الحرب؟ يجد حربا لا يعلمه إلا الله، والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد المنان. في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. كما هذا الأمر يقول بر وتوحيد وصبر ورضا وشكر وتحكيم القرآن، ستة أشياء. بر ليس بر الوالدين، بل البر من آمن بالله واليوم الآخر كما ذكر الله عز وجل. نعم تقرأ ما يفعل ما بقي إلا لا الوحيد. نعم صح. إيش وين إيه؟ الغريم لا بالباء. نعم. سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك نور، سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك نور الفضل والإحسان. فالفضل عند الله ليس بصورة الأمان بل بحقائق الإيمان. وتفاضل الأمان يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان، حتى يكون العالمان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان. هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان. هذا عطاء الرب جل جلاله، وبذاك تعرف حكمة الرحمن. هذا عطاء الرب جل جلاله، وبذاك تعرف حكمة الرحمن. الديان عندكم؟ يمكن نسخة؟ لا بأس جلوه نسخة. يقول المؤلف رحمه الله: سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك مور الفضل والإحسان. سبحان يعني تنزيها له، حيث قسم الفضل بين عباده، لم يقسمه عن عبث ولكن عن حكمة. والله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول: فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. إي والله الفضل بحقائق الإيمان لا بصورة الأعمال. الصورة على اسمها صورة، ولهذا انظر إلى الخوارج كفرة وهم يصلون أحسن مما نصلي، ويصومون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، وصورة أعمالهم أحسن من صورة أعمالنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحضر أحدكم صلاته عند صلاته. ومع ذلك هم من أبعد الناس عن رب العالمين، نسأل الله العافية. المنافق وإن يقولوا تسمع لقولهم من حسنه، وهم أبعد الناس عن الإيمان. يقول: تفاضل الأعمال يتبع ما يقوم. نعم. فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان. اللهم حقق لنا هذا البرهان. حتى يكون العاملان، يعني حتى تجد العاملين كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان. هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. تجد اثنين يصليان جميعا، بين كل واحد والآخر في الفضل في هذه الصلاة كما بين السماء والأرض، وذلك لما يقوم بقلب صاحبها من الإنابة إلى الله والإيمان به والصدق والطمأنينة وغير ذلك. ويكون بين توابدا وتوابدا رتب مضاعفة بلفظ ثاني. نعم، يعمل العاملان العمل الواحد وبينهما في الفضل عند الله والثواب رتب عظيمة متباينة. هذا عطاء الرب جل جلاله، وبذلك تعرف حكمة الرحمن. نسأل الله أن يعطينا وإياكم من فضله إنه جواد كريم. ضعيف؟ أي نعم، لكن الغريب أنسب للمقام لأن نتكلم عن الغرباء. أي أقول الوحيد أحسن. سلام. سلام. إذن أتبرلا أخي. أتبرلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل بما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. اللهم اجعلنا منهم. يا خاطب النور الحسان وطالبا بغفران في جنة حيوان، لو كنت تدري من خصصت ومن طلب فبذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكن وجار فالسعي منك لا على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكن أفقن رمت الوصال فلا تكن ملوان، أسر وحس السير جهدك إنما مسرعك هذا ساعة لزمان، فاشق حدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت لا إمكان، واجعل صيامك قبل الرؤيا ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر نرفع المخاوف وهي ذات امان، لا يلهينك منزل لعبت لي ايدي البلاد سالف الازمان، فلقد ترحل عنه كل مسره وتبدلت بالهم والاحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى للكفران، سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان، وألذهم عيشا فجاهلهم بحق فأجهله. نعم والله اللي عندي أحسن. أجهل أذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. أفادنا بقول فيما أعد أن الجنة الآن موجودة، وهو كذلك كما قال الله تعالى: أعدت للمتقين. وأفادنا في قوله لأوليائه المتمسكين أن الأولياء هم المتمسكون بالكتاب والسنة، وهؤلاء هم المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال: يا خاطب الحور الحسان إلى آخر. ولا شك أن هذه الدعوة من المؤلف دعوة حميدة كل يريدها ويريد الوصول إليها، لكن هناك ما هو ألذ وأنعم من الوصال إلى هؤلاء الحور، وهو الوصال إلى رضا الله ورؤية الله عز وجل، ولعل المؤلف سيذكره فيما بعد، لكن ذكر هذا والله أعلم من باب التشويق والمقدمة. يقول: يا خاطب الحور الحسان وطالبا الحور، يقول: لا تكون المرأة حوراء إلا إذا ابيض وجهها واسودت عيناها، فهو سواد العينين في بياض الوجنتين، هذا هو الحور، وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أي بجنة الحياة. فالحيوان هنا بمعنى الحياة كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. صدق، لو كنا ندري لبذلنا كل ما نحويه من الأثمان ومن الأعمال، ونحن في الحقيقة ندري، ولكننا لا ندري عن حقيقة هؤلاء النساء. ندري أنهن حور حسان خيرات الأخلاق، وأنهن مقصورات في الخيام، وأنهن قاصرات الطرح. ولهذا تأملوا الآيات التي آخر الرحمن لما ذكر الله المأكولات والمشروبات فرق بين الجنتين، فقال في الأولى: فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان. وفي الثانية: فيهما عينان نضاختان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيدون الأولى. لكن في النساء قال: فيهن كل الأرض، فيهن قاصرات الطرف، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وقال في الثانية: فيهن خيرات حسان. والفرق بين خيرات الحسان أنهن خيرات في أخلاقهن، حسان في خلقتهن. فالخلقة حسنة والطبع جميل خجل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. يقول: لو كنت ندري ما فعلت. نحن ندري لكننا لا ندري عن الحقيقة، حقيقة ما في الجنة لا يعلمه أحد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. ثم إن عملنا، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، عمل من كان جاهلا حتى في معناه، عملنا عمل الجاهل. ولهذا يقال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فأكد الموت بإن واللام، مع أنه واضح كل يقر به بأن عمل الناس عمل من لا يؤمن بالموت ومن يستبعد هذا. لذلك نحن نعلم ما في الجنة من النعيم، لكن كأننا جاهلون لم نعمل له، نسأل الله أن يعاملنا بعفو وإحسان. يقول: لو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. الله أكبر، لا على الأقدام، السعي للمحبوب المطلوب على الأقدام، لكن لو كنت تدري أين مسكنها، مسكنها في جنات عدن وفوقه عرش الرحمن جل جلاله، أعظم مسكن وأعلى مسكن وأطيب مسكن. لو كنت تعلم هذا المسكن لجعلت السعي منك لها على الأجفان، أجفان العيون التي هي أرق شيء في الإنسان، ولكن تتحمل هذه المشقة بالسعي على الأجفان من أجل الوصول إلى هذا المسكن. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني، لا تكن بالواني بالضعيف في الطلب، اسعى على وجه القوة في الطلب. ولكن كما قال نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم: استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تعتمد على نفسك فتخذل، استعن بالله عز وجل في كل مطلوبك. أسرع وقث السير جهدك، إنما مسلاك هذا ساعة لزمانك. الله أكبر. نعم، كل الدنيا ساعة من زمان. لو جعلت الليل والنهار كله عملا للوصول إلى هذا المكان لانقضى بسرعة، وكأنه لحظات، ساعة من النهار، كما قال ابن القيم: إنما مسراك هذا ساعة لزمان. ساعة شر، إيش؟ فعشق وحدث بالوصال النفس، وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان. اعشق يعني معناه كن بالنسبة لهذا الحور محبا شديد المحبة. والعشق من أعلى أنواع المحبة، وأعلى أنواع المحبة الكلة. ولهذا لم نعلم أن الله اتخذ خليلا من خلقه إلا رجلين اثنين إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه. نعم اعشق، لأنه بلا عشق لا يتحرك الإنسان. الإنسان يتحرك المرأة يريد أن يتزوجها وهو لم يحبها ولم يعشقها هذا بعيد. أيضا حدث بالوصال، أما أن تعشق ولا تحدث نفسك بالوصال فاعلم أنك لم تسعى للوصال، أليس كذلك؟ لو أن شخصا عشق امرأة ولكن يعلم أنه لو خطبها من أهلها ما أجابوها ولا أجابت هي، هل يعمل لهذا ولا ما يعمل؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن عمله ضائع، يعلم أن عمله ضائع. فإذا لم يكن هناك محبة وتحديث النفس بأن هذا المحبوب سيحصل فإنك لن تسعى ولن تعمل. ولهذا وابذل مهرها ما دمت لا إنسان. ما هو مهرها؟ الإيمان والعمل الصالح، أعان الله وإياكم عليه. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. الله اجعل صيامك قبل أن تلقاها، لأنك إن مت قبل أن تصوم عن المعاصي ما وصلت إليه. فصوم عن المعاصي في هذه الدنيا قبل أن تلقاها، ويكون الفطر متى؟ يوم القيامة يوم الوصل. واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. اجعل نعوت جمالها، ولا يمكن أن نصل إلى نعوت الجمال إلا عن طريق الوحيين الكتاب والسنة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح من أوصاف الفور ما يكفي لمن له همة أن يعمل بالوصال إليهم. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان، ويعني بهذا المنزل الدنيا. الدنيا لا تلهيك عن الآخرة. لعبت به أيدي البلا، البلا يعني الفنا والتلف. لعبت به من سالف الأزمان أي مما مضى، فأنت إنما ترك الناس لك الدنيا بعد أن غادروها وبعد أن أفسدوها أو أفسدتهم ولم يبقى إلا الحثالة. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت في الهم والأحزان، يعني أن هذه الدنيا لا تدوم مسراتها بل تتبدل بالأحزان. يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ويقول الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. وصدق الأول والثاني، لا تكاد يمر بك يومان وأنت مسرور لم ينغصك شيء إما من خاصة نفسك أو من أهلك أو من أصحابك أو من المجتمع. لا بد، كل إنسان حي قلبه حي لا بد أن ينال هذا. أيضا يعني لو فرض أن الإنسان في أطيب ما يكون من العيش وأبعد ما يكون عن المشاكل، فهو إذا فكر ساعة ما المآل؟ المآل أحد أمرين، إما موت أو هرم. إن مت فقد فزت، وإن هرمت فقد تعبت أنت وأتعبت. ولهذا تجد أن الهرم الذي يصل إلى حد الهذيان يمل منه أهله، يضعونه في زاوية من البيت يتكلم ويصيح ما يأتي أحد، أهله اللي هم أهله. نعم، فلا طيب للعيش ما دامت منغصة اللذات وبادكار الموت والهرم. الدنيا هذا مآله. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان، سجن يضيق بصاحب الإيمان. صحيح، المؤمن سجنه الدنيا لوجهين: الوجه الأول أنه لا يرى فيها ما يسره من حيث الإيمان والعمل الصالح إلا نادرا. الوجه الثاني أنه يرتقب دارا أنعم وأكمل وأطيب من هذه الدنيا، أليس كذلك؟ نعم. يقول الله تعالى: الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. في حال الموت يتوفون طيبين، اللهم اجعلنا منهم، وتقول لهم الملائكة سلام عليكم ادخلوا الجنة الآن. ولهذا إذا وضع إنسان في قبره وسئل انفتح له أبواب إلى الجنة. فهذه الدنيا سجن المؤمن لا شك، وهي يقول وجنة لكن جنة المأوى لذي الكفران، يعني الدنيا جنة لكافر، جنة لأنها بالنسبة لما يلقاه من العذاب نعم جنة، ولأن الكافر لا يتقيد بشيء، كل شيء حلال، يزني ويسرق ويشرب الخمر ويلبس الحرير وكل شيء منعم النفس، فهي له جنة، ولكن للمؤمن سجن. يقال إن قاضي القضاة كما يصفونه بن حجر رحمه الله كان قاضي القضاة في مصر، وكان إذا أتى من بيته إلى العمل أو إلى ذهب يمين وشمالا يركب العربة. العربة في ذلك الوقت بمنزلة سيارة الكدلك عندنا، نعم أعلى شيء، سيارة العربة تجره البغال أو الخيل ويحيط الناس به. فمر ذات يوم في رجل زياء من اليهود، يهودي زياء يبيع الزيت، كل ثيابه مدنسة بالزيت وسخة، فأوقفه اليهودي، أوقف الحافظ بن حجر، قال تعال إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن فيما أنت فيه من النعيم في الدنيا، وهو اليهودي فيما هو فيه من العذاب، عذاب زيات. كان نعم صدق رسول الله، ما أنعم به من الدنيا هو بالنسبة لنعيم الآخرة السجن، وما أنت فيه من البؤس في الدنيا هو بالنسبة لعذاب الآخرة نعيم. قال صحيح؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم سبحان الله، وهذا هو الحق، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. يقول سكانها أي سكان الدنيا أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. الله يعصم، هو يأخذ بالعموم دائما. سكان الدنيا يقول أهل الجهالة ليس عندهم علم، أهل البطالة ليس عندهم عمل، أهل السفاهة ليس عندهم فتنة سفرة، أنجس السكان ليس فيهم طهارة رحمه الله. لكن لعله يريد سكانها الذين آثروها على الآخر، الذين آثروها على الآخر، يجب أن يكون هذا مرادا، لأنه لا يريد سكان الدنيا. سكان الدنيا فيها الأنبياء، فيها الصديقون، فيها الشهداء، فيها الصالحون، لكن يريد سكانها الذين آثروها على الآخرة لا شك. وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن، هذا ألذهم عيشا، الجاهل بالله وبحقائق الإيمان هذا ألذهم، لأنه ميت قلبه ميت، لا يبحث في أسماء الله ولا في صفات الله ولا في أحكام الله ولا في الإيمان ولا في الأعمال، بهيمة، بل هو أضل من البهيمة. نعم نعم. كل الناس عملهم يعملون للآخرة عمل جاهل، فهل هذا حتى العلماء يعني عملهم عمل جاهل؟ عمل جاهل؟ عمل الآخرة؟ لا، يعني ما هم عمل جاهل، العلماء على اسمهم علماء، يعملون للآخرة ما هم يعلمونها، لكنهم يجهلون حقائقها، حقائق ما في الآخرة مين معلومة لنا. نعم نعم. اي نعم صحيح، الحياة الطيبة لا تقتضي كثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا القصور النشيدة. الطيبة ما طاب عيش صاحبها ولو كان أفقر الناس. ولهذا لم يقل الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنرزقنه نكثر أولاده نكثر ماله نحسن مسكنه، قال حياة طيبة. ولهذا أحيانا تجد المؤمن التقي ولو كان من أفقر عباد الله تجدهم أطيب الناس. قد هنا أما نحن فنسأل الله أن يجعلنا متخذين محمدا خليلا لنا، يعني نحن نجعل الرسول خليلا، لكن كون بعضنا بعضا يجعل نفسه خليلا في هذا نظر، لأني أخشى أن تتطور هذه كلها حتى تكون محبة مع الله، وإذا كانت محبة مع الله أعاذنا الله وإياكم من ذلك صارت نوعا من الشرك، يحبونهم كحب الله. فالإنسان يجب عليه أنه يضبط نفسه في هذه المسائل، ولا ترى خليلا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم من البشر، ومن اتخذه الله خليلا. ولهذا يقول أبو هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. عمرت بها بالديار وأقفلت منه الرجوع العلم والإيمان، قد آثروا الدنيا ولذة عيشها. إذا ما فسرنا به كلامه صحيح، المراد بأهل الدنيا بسكانها، مراد بقول سكانها يعني الذين آثروها على الآخرة. نعم. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفانية للجنات والرضوان، صاحب الأمان وابتلوا بحظوظهم قربوا بكل مذلة وهوان، كدحا وكدا لا يفتر عنه ما فيه من غم ومن أحزان، والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان، أبدانهم أجدادها فيك النفوس الله قد قمرت ما الأبدان، أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدها لا في رضا الرحمن. عندنا في كدها نسخة ثانية، كدها نعم، لا هذه نسخة ثانية، لأن الوزن لا يختلف وكذلك المعنى، أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدح لا في رضا الرحمن، قربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، لا تغرم اختارهم لنفوسهم فقد ارتموا بالذل والحرمان، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أفقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران، ولقد تولت بعد على أصحابها فاستعدوا منها حل بالدمران، لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر الخوان، طبعت على كدر فكيف ينالها صف أهذا قط بالإمكان، يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد نأله العشاق كل زمان، أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. يقول مالك رحمه الله: عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. عمرت بهم أي بسكان الدنيا الذين آثروها على الآخرة. عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان، ولذلك لا يهمهم العمل الصالح ولا الإيمان، وإنما يهمهم لذاتهم في هذه الدنيا. صاحب الأمان وابتلوا بحضورهم ورضوا بكل مذلة وهوان، يعني أنهم عاشوا على الأمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن ذلك أن منهم من إذا نصحته وقلت له اتق الله أد ما عليك قال: الله غفور رحيم. أوتلى عليك هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وكأنه لم يفهم قوله لمن يشاء، لأننا قل له: ما الذي أعلمك أنت أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ إن الله لم يقل ويغفر ما دون ذلك فقط، كان يقول: نعم افعل ما شئت إلا الشرك، لكن قال: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء حسب ما تقضي حكمته، ولست أنت على جزم بأنك ممن يغفر له، فأنت متمن على الله الأمان. نعم، لا مذلة، غلط. ورضوا بكل مذلة وهوان، كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان، يعني أنهم يكدحون يعملون ويكدون ويتعبون أنفسهم، ومع ذلك قلوبهم مملوءة من الغم والحزن. والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، المرجل القدر على النار موقد تسمع له عزيزا وصوتا، فقلوبهم والعياذ بالله مثل مراجل النيران مما فيها من الحر والغم والهم. ولذلك نحن نقول: هؤلاء الكفرة من الغربيين وغير الغربيين لا تظنوا أنهم في نعيم، والله إنهم في جحيم، قلوبهم الآن ملأة من الجحيم، مهما زانت لهم الدنيا فهم في جحيم، لكن يغروننا بما يدعون أنهم فيه من النعيم، ونظن أن هذا حقيقة. يقول: والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. وقودها يعني الذي توقد به، هذه الأنواع شهوات حسرات على إيش؟ على ما فاته من الدنيا، كل واحد منهم يريد أن يكون مثل الثاني، إذا فاته مال الثاني ازداد هما وغما وحسرة. والآلام القلبية والبدنية لا تخبو مدى الأزمان، أبدانهم أجدادها تلك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان. أبدانهم أجداد يعني قبور، هاتيك النفوس الأرواح الخبيثة التي ليس عندها إلا الهموم والأحزان، فأبدانهم هي قبور هذه الأرواح. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدها أو في كدحها لا في رضا الرحمن. أرواحهم في وحشة لأنها لم تأنس بالله عز وجل ولم تأنس بما ترجوه من رحمته، فهي في وحشة من الله وفي وحشة من عباد الله. ولهذا قس نفسك الآن، إذا فعلت معصية تجد أنك تستوحش من الناس وكأن الناس يقرؤونها على صفحات وجهك، فتجد أنك خجلان لو الناس ما علموا عنك، حتى لو كنت في بيت مظلم لا يعلم فيك أحد، إذا فعلت المعصية فإنك تخجل من الناس، وكأنك إذا شاهدتهم كأنما تقول إنهم يقرؤونها في جبينك، فهم العياذ بالله أجسامهم في وحشة، نعم أرواحهم في وحشة، وجسومهم في كتفها لا ترى الرحمن، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هذا البيت لو كتب بماء الذهب لكان رخيصا. هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل أن نكون عبيد الله، ونسأل الله يجعلنا عبيدا له. وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا لنفوسهم وللشيطان. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هربوا من الرق الذي يعتبر حرية له وهو عبودية الله إلى رق الشيطان الذي هو الذل والخسارة في الدنيا والآخرة. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. نعم العاقل لا يرضى بما رضيه هؤلاء لنفوسهم، وإنما يرضى بما رضيه الرسل وأتباعهم جعل الله وإياكم منهم. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، كما جاء في الحديث. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لأن الكافر ليس أهلا، مع أن الله ينعم الكافر في الدنيا لأنها ليست شيء عند الله، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران، أحقر عند الله من جناح البعوضة. نعم، ولهذا تجد إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر صار ذلك خيرا من الدنيا وما فيها، كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى هاتان ركعتان خير منها. كم تستوعب الركعتان من الزمن؟ خمس دقائق بالوضوء، خمس دقائق تساوي الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. إذن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران. تولت عن أصحابها حقيقة أو حكما، حقيقة لا أقول كله، حقيقة إذا كان صاحبها فقيرا. عندنا لما كنا صغارا نضرب مثل، إذا صار الإنسان مال حظ قالوا هذا مثل فقير النصارى، لا دنيا ولا دين. نعم، فهي تولت عن أصحابها حقيقة إذا كانوا لم ينعموا فيها، أو حكما إذا كانوا قد نعموا فيها، لأنهم سيفارقون هذا النعيم عن قرب. طيب، لا يرتجى منها الوفاء لصبها، صبها أي محبها. أين الوفاء من غادر الخوان؟ الجواب لا يوجد، الغادر الخوان لا يمكن أن يفي لك، طبعت على كدر فكيف ينالها صفو، أهذا قط في الإمكان؟ الجواب لا، ما دام طبعت طبيعتها الكدر كيف تصفو. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتمثل كثيرا بهذين البيتين، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأفكار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار. بيتان عظيمان يسلي بها الإنسان نفسه. نعم، يقول طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأفدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. اللي تطلب في الماء جذوة نار ايش؟ ها؟ ما شيء، حط جذوة النار في الماء تطفى، ما تبقى أبدا. يقول صاحب الفروع رحمه الله: وكان شيخنا يتمثل بهذين البيتين كثيرا. شيخه من؟ ابن تيمية رحمه الله. ولقد نال من الكدر، نعم، ما لم ينله أحد من الناس إلا قليلا، لكن هذا الكدر الذي ناله رحمه الله صار إماما للناس إلى اليوم. إلى اليوم الناس يقتدون به ويأخذون بأقواله رحمه الله، وألحقنا وإياكم به وبالصالحين. يقول: طبعت على كدر فكيف ينالها صفو، أهذا قط في الإمكان؟ يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. ما هو؟ الموت. تأهب لهذا، لو بقيت ما بقيت في الدنيا في الرحيل. أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيد ومن شبان. الجواب: أو ما رأيت؟ بلى ولا لا؟ بلى، رأينا الدنيا يموت فيها الشاي، ويموت فيها الشباب، ويموت فيها الكهول، ويموت فيها الأغنياء، ويموت فيها الفقراء، وليست شيئا مقررا أن الناس يصلون إلى حد معين من العمر. تجد الرجل يدفن أولاده وأولاد أولاده ويبقى حيا، أو بالعكس، وهذا شيء مشاهد. ولهذا لما قال: أول ما سمعت، قال: بل رأيت. والرؤية أبلغ من السماء، وصدق، نحن نرى ونسمع مصارع الناس من شيب ومن شبان، وأنهم لن يبقوا في هذه الدنيا. أحسن الله لنا ولكم الخاتمة، اللهم صل على محمد. الذي يقول أعلى درجة الحب العصر، يقول: أنا أعشق الله. أعلى درجة الحب الخلة. لا، يقول يعني أن درجة الحب لا يجب، لأن الغالب أن العشق لما يكون الصور ذات المعاني والأفضل. ولهذا صحيح أنه لا يجب، وإن كان بعض الصوفية أطلق هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في صفات الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. فاسمع إذا ما وصفها وصفاتها فيك من أثر ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيم أباق وليس لفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطاب فيها سلام واسم ذي الغفران. هذا واضح. نعم. فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين. درجاتها 100 وما بين 2، فذاك في التحقيق للحسبان. مثل الذي بين السماء وبينها ذي الأرض قول الصادق البرهان. لكن آليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن. وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان. وسط الجنان وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان. منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوء. منها تفجر. منها. منه. منه. عندكم منها؟ لا، منه. منها حطها نصف ها؟ أقول هذه كل نصف. مسقوف، لا مسقوف. منه تفجر سائر الأنهار، فالمنظور منه نازل بجنان. في بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أن درجات الجنة مئة، أن درجات الجنة مئة، بين أن درجات الجنة مئة وما بين اثنتين، فذاك في التحقيق للحسداني مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض، والذي بين السماء والأرض 500 عام. فإذا كانت 100 وبين كل واحدة والأخرى 500، كم يكون الجميع؟ ها؟ 50,000، هي 4 أصفار و5، 50,000. طيب، لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن. مسقوف يعني أن سقفه عرش الله عز وجل، وعرشه سبحانه وتعالى على سماواته مثل القبة، قبة يعني الخيمة. يقول وسط الجنان، يعني هو وسط الجنان، وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان. يعني كانت الفردوس، جعلنا الله وإياكم من أهلها، هي مثل القبة، فوقها العرش، عرش الرب عز وجل، ومنها تفجر سائر الأنهار، فالمنبوع منه نازل بجنان، ينزل، لأن يعني هذه أعلى درجات الجنة. نريد تحقيق أن درجاتها مئة، وأن بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض أشرف. الاثنين ها مذكور عندك؟ طيب اقرأ عليه. أحمد بن حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالغرفة للطالع الشرقي أو الغربي، فيقال من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. فيها أيضا من حديث صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مئة درجة، ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم. وفيه عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأها آخر شيء معه. يقول في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم فاسألوا في الفردوس، فإنها وسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنفجر النار الجنة. هذا بالنسبة للفردوس واضح. أما بالنسبة لكون درجات الجنة 100 فلا يؤخذ من هذا الحديث، لأن الرسول قير قال 100 درجة عبدها الله للمجاهدين في سبيل الله، وليس كل مؤمنين مجاهدين. في شيء غير هذا؟ شو اللي عندك في المسلم؟ لا، مسند الشيخ الحديث أبي سعيد يرفعه أن في الجنة 100 درجة، ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن. أن في الجنة ولا أن الجنة؟ أن في الجنة. إيه ما يعني بعد؟ ها؟ إيه إن في الجنة 100 درجة. لو قال إن الجنة 100 درجة، ها؟ على كل حال نحن نريد التحقيق الآن، كل ما ذكرتم ما في تحقيق. هذا أشرف ولا تبين؟ أيه. ها؟ خلوا يحقق هذا. اكتب أشرف على المقصود. نعم. أي شغل؟ عن 100 إذا قلت تزيد هذا هو المشكلة لأن هنا يقول درجاتها 100 يعني ظاهرة أنها لا تزيد عن 100 وقال هذا الشيء نعم وقال هذا على كلام كيف قال مثل ما قلت قال أما أن هذه 100 من شرط الدرج وإما أن يكون نهايتها هذه 100 بدون درجة درجة دون فإذن المعنى الأول حديث معاذ الجبل أن الرسول يقول من صلى الصلاة الخمس صام شهر رمضان كان حقا الله أن يغفر له هاجرا وقال حيث قلت يا رسول الله ألا أخرج فأعد الناس قال لا فإنك لا فإن الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض إيه فإن في الجنة 100 درجة وأعلاها درجة من الدرجة إيه ما يخالف لكن في فإن في الجنة 100 درجة ما تقول أنا عن درجة في الجنة 100 فيها 100 فيها 100 المهم يا أخوان خلل اللي حق لما فيها لما الدرجة ثم بين الأحاديث أيضا درجتها في الصحة نعم ما تجمع أحاديث وخليها غير محقق والله يعين لك إلى الأسبوع القادم إن شاء الله نعم فصل في أبواب الجنة أبوابها حق ثمانية نافت في النص ويا لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك آلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ألها ليش تتكى عليها كل ما جاءت لها تتكى عليها منه داخل نعم ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حول الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن هذا الذي ذكر المؤلف صريح في أحاديث رواه البخاري وغيره وقوله منهم أبو بكر لأن أبا بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة يعني أن يدعى الإنسان من باب واحد ما في ضرورة يعني ما في مشكل يمكن أن يدعى فهل يدعى أحد من جميع تلك الأبواب قال نعم وأرجو أن تكون منهم اللهم ارض عنه ولكن يقال أليس المسلم يصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق فكيف يقال من كان من أهل الصيام من كان من أهل الجهاد من كان من أهل الصدقة من كان من أهل يقال من كان أكثر عمله وأحسن عمله الصيام مثلا دعي من باب الصيام وإن كان له عمل صالح آخر له باب لو كان يتصدق ومن كان أكثر عمله وأحسنه الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان له صيام وله صلاة ومن كان أكثر الناس صلاة وأحسنهم صلاة دعي من باب الصلاة نعم نعم نعم ذكرى فتح الباري اللي راجعتها راجع والله ما أذكر في عيدها بل البخاري رحمه الله كما تعرف يوزع شوف أول حديث ثم خذ أرقام الأطراف ومش عليه نعم طيب خذه بحث شوف يا عبد الله نعم يمكن يشتم لكن هذا التساوي من كل وجه قد يكون نادرا ها المدة إلى سبعة ثانية نعم الحث على القيام بهذه الحقوق بهذه الحقوق مثل أيضا إذا توضأ النساء وأصبح الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من هذا النوع. أن من عمل عملا صالحا يستحق. نعم. فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعذب والحسبان. هذا حديث لطيف المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. ولكم وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. هذا الحديث يريد من الأخ خالد ما خالد حقه سند لأن الناس مختلفين في صحته. نعم. فصل في مقدار ما بين مصراعين باب واحد منها. لكن بينهما مسيرة أربعين نراه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني. ولقد روى تقديره بثلاثة أيام. ولقد روي ولقد روي تقديره بثلاث تقديره بالضم ولقد روي تقديره بثلاثة أيام لكن عند ذي العرفان. أعني البخاري أعني البخاري الرضا هو منكر منكر أعني البخاري الرضا هو منكر أعني البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فمنكران. الله أنتو هلها ماش لازم تتك عليها. الآن في تقسير ما بين البابين ثلاثة آثار. الآثر الأول حديث لقيط أن بينهما إيش سبعين عاما، والثاني بينهما مسيرة أربعين، والثالث بينهما مسيرة ثلاثة أيام. الأخير هذا منكر، قال البخاري رحمه الله إنه حديث منكر وصاحبه له مناكير، فإذا يسقط هذا يسقط ولا يقال الحديثين السابقين. يبقى النظر في التقدير بأربعين والتقدير بسبعين، الفرق بينهما حوالي النصف، من سبعين إلى أربعين حوالي النصف، فكيف الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن السير يختلف، السير يختلف، فليس سير الإبل المحملة كسير البريد السريع، فيكون أربعين عاما باعتبار السير السريع، وسبعين عاما باعتبار السير البطيء. هذا إذا صح حديث لقيط، أما إذا لم يصح فالعمدة على ما رواه الإمام أحمد مرفوعا وأخرجه مسلم موقوفا، لكن ابن القيم يقول هو مرفوع بوجه ثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أنه مرفوع حكما، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم نعم. نعم اللي عندنا لكن بينهما لما كان مصايب. المهم كلام ابن القيم أما إذا كان ما بين المصراعين فالأمر واضح ما يشكل، لأنه يكون ساعة الباب 40 ساعة الباب، واللي بين البابين 70، لكن الكلام على نونية. ولهذا قال لكن بينهما مسيرة، كأن هذا استدراك من قوله 70 عاما بين كل اثنين، ولك بينهما 40 في رواية الإمام أحمد ومسلم. هنا هذه أيضا تحتاج إلى جمع، والأخ يحققها. نعم، وأنت الآن أجل ساعة أنت يا خالد فساعد. نعم إيه. شلون كأن الرقيب يا مازن يقول عنده بحث سابق عطه يا افتك منه. طيب نعم إيه الله انه فوق يقول مصدر بين الباب والباب المصدر بين المصدر بين المصدرين. طيب اذا واضح اي نعم لا حتى ابن القيم ما دام رجعنا للترجمه يكون هذا المصراعين، وحينئذ لا اشكال. يبقى النظر يبقى عندنا الان ما شرحت عليكم البحث، البحث في حديث لقيط هل هو صحيح ولا لا صحيح. نعم اللهم اهدنا فيما هديت. نعم فصل في مفتاح باب الجنه. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على الأسرار، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان، أسنان الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بلا مفتاح أثناؤه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسرار. لا تلغين هذا المثال فكم بي من حل إشكال لذي العرفان. لما ذكر أبوابها رحمه الله ذكر المفتاح هذه الأبواب، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال المرجئة مفتاح الجنة لا إله إلا الله ولا دخل للأعمال في ذلك، وقال السلف إن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وأسنانه شرائع الإيمان، فمن جاء بالصلاة والزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام فتح له، ومن لا فلا. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-6